الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بالأمس استقبلنا شهر رمضان المبارك، ونحن الآن بصدد توديعه، ولم يبقى من الليالي الوتر إلا ليلتين غير هذه الليلة، فهذه الليلة ليلة 25، وبقي ليلة 27 وليلة 29، هي 3 ليال بقيت من الأوتار، والأوتار حري أن تكون ليلة القدر، فيحسن بالإنسان أن يشمر عن ساعد الجد في هذه الليالي المباركة، وأن يجتهد فيما بقي من أوتار وغيرها، علّه أن يكون من العتقاء من النار، فعليه أن يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، علّه أن يكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. والصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على سلامة أنفسهم ونجاتها وفوزهم في الجنة وعتق رقابهم من النار، عرفوا أهمية الدعاء، فإن العبد إذا وقف بين يدي مولاه قائلا يا رب يا رب، فإنه حري أن يستجاب له. عرف الصحابة أهمية الدعاء، فسألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ هل نرفع أصواتنا بالدعاء وهذا هو المنادات، أو نخفض أصواتنا وهذا يسمى بالمناجاة؟ ربنا بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونجد هذه الآية بعد آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المولى أجيب دعوة الداعي، ولم يقل سبحانه أعطي السائل ما سأل، قال أجيب. والإجابة يقول العلماء على 3 أنواع، إما أن يحصل للسائل ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك في وقت أحوج ما يكون إليه، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما نزل. فالله سبحانه وتعالى قال أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أعطي السائل سؤلا، أجيب دعوة الداعي. والإجابة قلنا على 3 أنواع، أسأل الله أن يمنحني الصحة والعافية فيحصل ذلك، أسأل الله أن يتكرم علي من فضله وسعة الرزق فيحصل ذلك، أو يدخر ذلك، أي إجابة الدعاء تدخر في يوم القيامة وقت أحوج ما يكون الإنسان إليه، أو يرفع عنه من البلاء أعظم مما سأل، وهذا يعتبر إجابة للدعوة. فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء، وعليه أن يكثر من التضرع. والدعاء يقول العلماء على نوعين: دعاء اسمه دعاء العبادة، ودعاء اسمه دعاء المسألة. فعلى الإنسان ألا يقتصر على واحد منهما، وإنما يدعو بدعاء العبادة ويدعو بدعاء المسألة. دعاء العبادة أن يقرأ الإنسان كتاب الله، وأن يكثر من ترديده، وأن يكثر من التلذذ بتلاوته. دعاء العبادة أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يمجد الإنسان ربه، وأن ينزهه عما لا يليق بجلاله. هذا يسمى بدعاء العبادة. دعاء المسألة أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم استرني، اللهم أغنني من واسع فضلك، اللهم اشفني، إلى آخر. يسأل الإنسان ربه. فإذا دعا الإنسان بدعاء العبادة ودعا بدعاء المسألة حصل له ما أراد، والله عز وجل لا يرد عبدا، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يستعجل يا رسول الله، قال يقول دعوت فلم يستجب لي. يدعو في الليل ويريد النتيجة في الصباح، يدعو في الصباح ويريد النتيجة بكرة ولا بعد بكرة، لا. الله سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. عندما دعا موسى عليه السلام قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. يقول العلماء عليهم رحمة الله إن المدة الزمنية بين الدعاء وبين الإجابة 40 سنة، 40 عاما. فعلى الإنسان أن لا يستعجل، وعليه أن يعرف أن المولى عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. الخلاصة أيها الأحباب أنه ينبغي لنا أن نبذل قصارى الجهد فيما بقي من هذه الأيام المباركة، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. 478. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. لا يصح موضوعنا عن الاعتكاف كما قرأنا في الليلة الماضية. الاعتكاف لا يكون إلا بنية، لا يكون المرء معتكفا إلا إذا نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان أن يعتكف في العشر الأواخر، أو نوى أن يعتكف ليلة 25، أو نوى أن يعتكف ما بقي من رمضان، فيكون ذلك بنية. إنما الأعمال بالنيات. ولا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مكان لا تقام فيه الجماعة فإما أن يكثر الخروج والذهاب والعودة، وإما أن ينقطع عن صلاة الجماعة، وكلا الأمرين غير مرغوب فيه. وإنما يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لأجل أن يظفر بفضيلة الاعتكاف وحضور الجماعة مع المسلمين. نعم. لحديث: إنما الأعمال بالنيات ولا يصح إلا في مسجد، لقوله ولا يصح لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. لأن الآية الكريمة تقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. وين عاكفون؟ في المساجد، لأن الإنسان لا يعتكف إلا في المسجد. نعم. ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج. لو اعتكف الإنسان في بيته، لو اعتكف الإنسان في دكانه مثلا، لو اعتكف الإنسان في سوقه في نادي، فإما أن يترك صلاة الجماعة وهذا فيه مضرة عليه، وإما أن يكثر التردد والخروج والذهاب والعودة وهذا أيضا غير لائق وغير مناسب. فلذلك قالوا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا. الاعتكاف مطلوب لزوم المسجد والبقاء فيه، فإذا اعتكف في غير المسجد يخرج لصلاة الظهر ويعود، ويخرج لصلاة العصر ويعود، ويخرج لصلاة المغرب، فيكون مقبلا مدبرا ذاهبا عائدا، ولهذا يتنافى مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف مطلوب فيه لزوم المكان الذي يعتكف به لذكر الله وحمده والثناء عليه وتمجيده. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. إلا من لا تلزمه الجماعة، المرأة ما تلزمها الجماعة، أو يعتكف وقتا ليس فيه جماعة، كأن يعتكف من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، يعتكف من بعد صلاة الفجر إلى الزوال، فهذا ليس فيه صلاة جماعة، فيمكن أن يعتكف في أي مكان أراد. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها. المرأة لا تعتكف في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، لأنه لا يسمى مسجد لا حقيقة ولا حكم، فتعتكف في أي مكان إلا ما كان في بيتها من المكان الذي تصلي به، لأنه لا يسمى مسجد لا حقيقة ولا حكم. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكم، لأنه يجوز أن تبقى فيه وهي حائض، ويجوز أن تبقى فيه وهي جنب، ويجوز أن تبقى فيه وهي نفساء، فلا يسمى مسجد، وإنما الاعتكاف يكون في المسجد. نعم. لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، ومن المسجد ظهره ورحبته. ورحبته يعني الملحقة بالمسجد. ورحبته. نعم. البناء الملحق بالمسجد. ومنارته التي هي منارة مكان الأذان، التي هي أول بابها فيه، وما زيد فيه. أي ملحق المسجد، هذا كله يعتبر مسجد. والمسجد الجامع. والمسجد الجامع أفضل من المسجد العادي، إن المسجد الجامع اللي تقام فيه صلاة الجمعة لأجل ألا يخرج يوم الجمعة، بينما إذا اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لزمه الخروج لصلاة الجمعة، وإذا اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة ليس عليه خروج من مكانه. نعم. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة. عندنا الآن إنسان نذر الاعتكاف، موضوع نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام نقول لابد من الاعتكاف في المسجد الحرام لأنه أفضل البقاع على الإطلاق. نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لك أن تعتكف في مسجد رسول الله ولك أن تعتكف في المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، له أن يعتكف في المسجد الأقصى وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في مسجد كذا في أي مدينة من بلاد الله، فنقول لك أن تعتكف في أي مسجد غير هذا الذي عينت، فلا يتعين إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وأما ما عداهما فله أن يعتكف في أي مكان. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإذا نذر أي منهما، فإن نذر المسجد الحرام فلا يعتكف إلا به، وإن نذر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعتكف به وأن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا نذر في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في الأقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. نعم. مساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا أي المسجد النبوي خير من ألف صلاة، وأما في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم. رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من أي لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة فيه، يعني لو نذر في مسجد كذا في الرياض، لو نذر في مسجد كذا في المدينة، في مسجد كذا، نعم في المدينة غير المسجد النبوي، لو نذر في مسجد كذا في تبوك، لو نذر في مسجد كذا في الدمام، نقول اعتكف في أي مكان، لا يلزم التقيد بالمسجد الذي عينت، إلا إذا عين أحد الثلاثة فإن له أن يعتكف بما هو أفضل دون ما هو أدنى. نعم. لم يلزمه جواب من أي لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل وشد الرحال. لو تعين غيرها، لا، لو بتعيينه لزم أن يمضي ويحتاج إلى شد الرحال، وشد الرحال لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لو اختار مثلا مسجد من أي مسجد، اختار جامع مثلا نقول في العزيزية، وهذا الجامع تقام فيه الجمعة، ليس له أن يذهب إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة، فإذا اختار مسجدا تقام فيه الجمعة فلا يمكن أن ينتقل منه إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإنما يمكن أن ينتقل منه إلى مسجد تقام فيه الجمعة لأجل أن يكون مساويا للمسجد الذي نذر الاعتكاف به. نعم. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإن عين الاعتكاف أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجزئه اعتكافه أو صلاته فيما دونه. إن عين المسجد الحرام نقول لا بد من المسجد الحرام، إن عين المسجد النبوي نقول يجوز في المسجد النبوي ويجوز في المسجد الحرام، إن عين المسجد الأقصى نقول يجوز في أي من الثلاثة، إن عين المسجد الحرام لا بد من المسجد الحرام، فله أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل وليس له أن ينتقل من الفاضل إلى المفضول. نعم. وإن عين الاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكس. وعكسه بعكس، يعني إذا عين الفاضل لا ينتقل إلى المفضول، وإذا عين المفضول فله أن ينتقل إلى الفاضل، وهذا معنى قول عكسه بعكسه. نذرت أن أعتكف ليلة في مسجد رسول الله، من حقي أن أعتكف هذه الليلة في مسجد رسول الله وأن أعتكف في المسجد الحرام. نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، لا يصح لي أن أعتكف في مسجد رسول الله ولا في أي مسجد آخر. فإذا عين المفضول فله أن ينتقل إلى الفاضل، وإذا عين الفاضل فلا ينتقل إلى المفضول. نعم. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح. يقول ما الدليل على ذلك؟ بأنه إذا عين المفضول جاز له الانتقال إلى الفاضل دون العكس. الدليل على هذا هذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم. أن رجلا قال يوم الفتح، يوم فتح مكة، قال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة وحصل النصر للمؤمنين فانتصرت كتيبة الله وظهروا على أعدائهم من كفار قريش أن أصلي في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام صلي هنا، ما في داعي تروح للبيت المقدس، صلي هنا. نذر أن يصلي في بيت المقدس وفي مكة، نذر يوم الفتح، يوم فتح مكة، إن انتصر رسول الله وظهرت كتيبة التوحيد واندحر أهل الكفر والطغيان أن يصلي في بيت المقدس. جاء يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ما حصل منه، قال عليه الصلاة والسلام صلي هنا لأن هنا أفضل. نعم. يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال فقال صلي هنا. نعم، صلي ها هنا. نعم. فقال صلي ها هنا. فسأله فسأل قال إني نذرت كذا وكذا، أعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي ها هنا للمرة الثانية، أعاد الرجل قال إني فعلت كذا وكذا للمرة الثالثة. نعم. فقال صلي ها هنا. فسأله فقال شأنك إذا، فقال شأنك إذا، يعني قال له في المرة الأولى صلي ها هنا وقال في المرة الثانية صلي ها هنا، وأعاد السؤال قال شأنك إذا، يعني كما يحلو لك. نعم. لأنها هنا أفضل، هو الآن في مكة ويقول نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فيدل على أنه إذا عين المفضول جاز له أن يؤدي نذره في المكان الفاضل، وإذا عين الفاضل ليس، لأنه قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، لا يصح أن يذهب إلى المدينة ويعتكف في مسجد رسول الله، لأن هنا أفضل، هناك بألف وهنا بمئة ألف. نعم. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة، نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة، نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، نذر أن يعتكف ليلة الاثنين في العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل المعتكف؟ نعم، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. قبل ليل، يعني يدخل المعتكف قبل مغيب الشمس. إذا نذر أن يعتكف هذه الليلة يدخل المعتكف قبل مغيب الشمس، وإذا كان يوم وليلة يدخل المعتكف قبل مغيب الشمس ويخرج بعد غروبها من اليوم التابع لتلك الليلة. نعم، فيدخل قبيل الغروب. قبيل الغروب، قبل الغروب بدقيقة، قبل الغروب بدقيقتين يدخل المعتكف. نعم، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس. نعم، آخر يوم منه. بعد، إذا قال 10 أيام، إذا قال 5 أيام، إذا قال 4 أيام، يبدأ بالاعتكاف قبل غروب الشمس تلك الليلة، وينهي الاعتكاف بعد غروب الشمس في آخر ليلة. نعم، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى نذر يوم، من لم يقل ليلة وإنما قال يوم فقط، نقول قبل الفجر. فإذا قلنا مثلا الأذان الآن على 5:15 أو 5:18 أو كذا على حسب، فيدخل قبل الأذان، قبل أذان الفجر، ومتى يخرج؟ يخرج بعد أذان المغرب، هذا يوم كامل، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. نعم، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. نعم، وعددا فله تفريقه. عددا، نذر 4 أيام وما نوى أنها متوالية، فله أن يعتكف من هذا الأسبوع يوم ومن هذا الأسبوع يوم ومن هذا الأسبوع، لأنه لم ينوي المتابعة وإنما قصد 4 أيام، وكل يوم يكون مستقلا عن اليوم الآخر. نعم، فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. ولا تدخل ليلة يوم نذره، إذا نذر يوم الليلة ما تدخل، وإذا نذر ليلة اليوم ما يدخل، وإذا نذر يوما وليلة دخلا جميعا، إنما الأعمال بالنيات. نعم، ولا يخرج المعتكف. المعتكف هل له أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري يقضي اللوازم يقوم بشؤونه؟ لا، لا يخرج من مكان الاعتكاف إلا لما لا بد له منه. ما هو الذي لا بد له منه؟ كأن يذهب يتوضأ، كأن يذهب يأكل، لأنه ممنوع دخول الطعام إلى الحرم، فيذهب إلى الساحات أو إلى المطاعم القريبة من الحرم ويتناول ما قسم الله. أما ما عداه فلا، لا يذهب لبيع ولا لشراء ولا لزيارة صديق ولا لعيادة مريض ولا لقضاء حاجة من حوائج أمور الدنيا، وإنما يقضي وقته في ما يرتبط بالاعتكاف من ذكر وحمد وتهليل وتكبير وتمجيد لله وتلاوة للقرآن، يقضي جل وقته في هذا الأمر. أما الخروج من مكان الاعتكاف فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، لأنه ما يمكن يتوضأ داخل الحرم، لأنه لا يمكن أن يتناول الطعام داخل الحرم، فيخرج للشيء الضروري فقط. زيارة المريض لا يزور مريض إلا إذا تعين عليه، كأن يكون المريض أب أو المريض ابن أو زوج أو زوجة، فيتعين عليه زيارة هذا، لا يشهد جنازة، لو صلينا على جنازة في الحرم ما يذهب معهم إلى مكان الدفن إلا إذا تعين عليه، كأن يكون ذهابه من الأهمية بمكان. وأما إذا كان الأمر عاديا فلا يزور مريضا ولا يشهد جنازة. نعم، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. كإتيانه بمأكل ومشرب. يخرج لما لا بد له، يريد يتوضأ، يخرج لما لا بد له من، يريد يأكل، يذهب إلى مثلا المطاعم القريبة من الحرم، يذهب إلى محل البقالات التي تبيع الطعام، أنه لا بد له من أن يتقوى بذلك إفطار أو سحور أو غير ذلك. وأما إذا وجد بدون خروج فلا يخرج لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.